سمح للخادمات بلبس القصير والخمر وجبنه المرعلق، وما علم انه فتح بابا من الشر على بيته وابنه. يوم جلب الخادمة أظلا فإذا هي أجمل وأحسن شكلا من صاحبة البيت. قولوا لي بالله حتى يغض رجل البيت طرفه عنها. إني أبو شيء يضحك ألما وشر البلية ما يضحك. حذاري حذاري يا عباد الله من الخلوة، حذاري حذاري من التطرف، حذاري حذاري من الاختلاط. كم رجل تعلق قلبه بامرأة أجنبية حتى صار يعجز عن قلبته التي أحلها الله له. لا يجد لذة ولا راحة في معاشرتها ولا من جلوس معها ولا في حديثها، لأن الشيطان قد علق قلبه بامرأة غيرها فأصبح حاله كحال الشاعر المتردد مع زوجته، يوم كان يتركها ويذهب ليعمل الفاحشة بغيرها. فتعلم به وهو رجل أعمى أعمى البشر والبصيرة. تسللت زوجته إلى إحدى النساء اللواتي يعمل معهن الفاحشة، فطلبت من هذه العابرة أن تفل محلها في مقابل أن تسترها ولا تفضحها. وجاء الأعمى يظن أن هذه موكلته وما علم أنها زوجته. أخذت بيده إلى المكان الذي تعود فيه عمل الفاحشة ورافعها، وعندما انتهى قالت له تفضحك الله، فعرف أنها زوجته فقالت البطالة هو أنت فلانة. قالت نعم صبحك الله. قال ما أفعدك حلالا وما ألدتك وأهلكك حراما، ومن يقول ذاك من مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. انظروا إلى الشيطان إياكم إنه يدبر الحرام ويبين ويرغم فيه، فلو كان الرجل يملك زوجة من أجل نساء الدنيا مرضا وخلقا فإنه يراها غير جيدة أمام أشهر الأجنبيات، لأن الشيطان يسلسل ويبين. ولقد حدثنا وسمعنا أن رجالا لديهم من الغيظ الحسان ما يتمناه كل إنسان، ثم يتركونه اللحظة الحلال ليتعقبوا أديان نسائهم النساء قبيحات الأشكال قبيحات الأجسام من جنات الروائح، وما ذلك إلا لأن الشيطان سول لهم وأملى لهم فاستبدلوا الحلال بالحرام فأولى لهم. ما رأينا من الاختلاط خيرا أبدا، بل أحداث من أحداث الإنسان نسمعها تكب المضاجع كل آن. ما هو حدث تقشعر منه الأبدان؟ الراوي له هو من حدث منه الحدث، يطلب التوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. بعد أن آلمته مرارة كبيرة ولسعه حر المعصية، يقول إنه كان يغلو بزوجة خاله وهي في مثل سنه يتحدث معها، والشيطان قالتهما سول لهما أنهما عديقان حبيبان لا يصبر أحدهما عن الآخر، فكانت إذا خرج زوجها استدعت ابن أخته للجلوس معها يوما بعد يوم، وتقع الفاحشة ونعوذ بالله من الفواحش. ثم بعد ذلك يسعى ليطلقها من خاله بحجة أنه سيتزوجها، وفي سبيل هذا وقع عليها أكثر من 40 مرة كلها برضاها ورضا لا إله إلا الله. ما أعلم الجرم إنه زنى ولم يستجب الزنا، بل خان عرض خاله وعرض خاله كعرضه وعرض أمه. سمع مولاه فتذكر فاحشته وأبغض زوجة خاله وأراد قتل نفسه، وذهب يستفتي أحد العلماء أن يجوز قتل هذه المرأة. سبحان الله ولا إله إلا الله. يا إخوتي عندما يحصل التساهل والتسامح يحدث ما نسمع ويحدث ما نرى. يا من اشتغل بماله وتجاراته عن اهله اسير العرض بمال لا يبنسه لا بارك الله بعد العرض بالمال. يا من دعا سفر القلب ان محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته وبناته اطهر القلوب. يا من يدعو الى امتلال هذه الامه بالحلال ونسائها متخلى. يا زالت الامه بقيه حياه تحمل حقا والحق يزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اتقوا الله يا عباد الله لنحفظ ديننا ولنحفظ اعراضنا وسلوكنا ولنحافظ على بيوتنا على استقامتها وعلى سلامتها وعلى عدم انتقام اوراقها. حفظ الله نساءنا وبناتنا واخواتنا. اللهم من اراد بنا وبهن سوءا تكفل زهره وأعلنها فيه بعجائب قدرتك. اللهم لا ترفع له آية واجعله من خلفه آية، إنك على كل شيء قدير. نقول ما تسمعون فاستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنكم يأمر بالفحشاء والمنكر. في عصر التبدل وقلة الحياة، في عصر ما تقول الذين لم يحبوا حجاب الميلاد والشفرات، رأوا الناس أمام أعينهم على طرقاتهم، وامتلأت بها بيوتهم، ولا كان الفراق عنده يتفاوت على السماء، ولقد بدأ بطولا كما رمى، يا رسل الإيمان كل طريقة إن أمهلت الحادثة فتقبل، فإلى الوقت من الأمية المسكينة. إلى المحاربة في جلدادها وحجابها، إلى محاربة مقصدك بالمجلات والمسلسلات والأغنيات، إلى المرأة التي آمنت بالله وسجدت لله واستطاعت بفكر الله. أقول حبال حبال يا فتاة الإسلام، حبال يا بنت عائشة ابن فاطمة بنت الملك أسماء، حبال من الاختبار، حبال من التدرب، واسمعي وتدبري وتفكري، لا يغرنكم في حضارة الأرض فهو سبب يذهب ويرجع ما ينفع الناس في القرن. مش نريد السبب الإنجليزية انتشارا كثيرا في جامعة من جامعاتها واسمعوا. في سنة واحدة صدق أن 20,000 فتاة حملت في مصر في هذه الجامعة، وأن أمريكا تستقبل مليون طفل من الزنا والتمساح في الأمزاء. 20,000 حملنا من الزنا ومجهول الاسم، كم يفكر احد بعد هذا في الاختلاط او التبرج؟ انه الفاحشه، انه الدمار، انه الطرد الذي تردته المراه في الغرب يوم تركت بيتها وشارت في الرجل وطارت على اوامرها. وفي بريطانيا ثمانيه ملايين من النساء لم يفقد الرجل، وعشرون الف حاله ادمان في عام واحد. كل هذا ثمره من ثمرات الاختلاط. ويرفض هذا السفور من الغرب والشرق ليقولوا ان الحجاب بدعه حجابيه خرجت من مكه والمدينه، كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولوا نحن نعتبر. ان الامر امر الله وهو ادرى بمصالح خلقه جل وعلا. نبئوني بعلم ان كنتم صادقين. أنا امرأة متعذرة متطلبة متحملة تخرج من بيتها بلا محرم فتسلم الخياط والبائع وتصيب الأسواق وتقف مع باعة الأدوات والمثلات. أهذه مسلمة؟ أهي مؤمنة؟ إنها ملعونة مغضوب عليها من الله. أين الدين؟ أين الأخلاق؟ أين الحياة؟ كل من ينزف الزوجة وهو يا عباد الله. بالطبع لا أحد حتى الفسق لا يريدون هذا. إذا سقط الزجاج على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود وورود ماء بها كل الزجاج ونخلقيه. عباد الله، دعا الغربيون إلى مشاركة المرأة بالرجل في غير ما خلقت له. فدخلت المرأة المعمل ودخلت المصنع وخالطت الأجانب فصارت علة رخيصة في الطائرات والسفارات والمستشفيات، تلمعت رموشتها وغرقت شباب الاسلام في حبائلها، واختلت بلاد العالم الاسلامي بنار الاختلاط نتيجه لفتح تعاليم الاسلام والانقلاب على دول الغرب وتباشرهم في الشرق منه وتطيب. ان وضع العالم الاسلامي وضع غير صحيح، ودول الاسلام مستهدف، وبلاد المسلمين كذلك. في بيت من البيوت يضبط انت شريط جنسي يستحي يده وان ينظر له، وإلى غير الله كل شيء كثير من ذنب ونبيلة بحسب الله. كيف وصل من أن أتى إنسانا بين واحدا والبعد واحدا كيف يقوم البناء ويتم؟ أرى أن تبان لا يقوم الوهابي وكيف تبان الخمس والخمس الوهابي؟ كيف تفرق الأمة الإسلامية؟ وكيف تدق السنة الدعاء؟ تدق النزول والضياع والانحطاط؟ كيف تطلق الأمة وقد بعثت التربية في البيوت بل انعدمت؟ كيف تطلق المرأة؟ كيف تطلق المرأة؟ لا تسمع القرآن ولا تعرف السنة ولم تحضر بحياتها محاضرة مما يدل على رأسها آلاف المسرحيات والمسلسلات والروايات والمدويات. كيف ستكون امرأة مسلمة في كتب هذا؟ بل كيف ستربي أبناءها؟ بل كيف تبني بيتا مسلما؟ القاضي في اليم مسكون كما قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الله قبلتنا جعل من أكبر اهتمامات المرأة خاطبها ويعرها ودياته مسترها وأركانها. كان مسلم العلم ثم لم تكن على المنتهي لا يعود منا ولا يشكي منا بل خصص لهن وقتا يربيهن ويعلمهن. لأن صلى الله عليه وسلم يعلم أنه بصلاح المرأة تسلك البيوت وبفسادها تسجد المجتمعات. الأم نظرت إذا أخذتها أخذت شعبا تجد الأعراق وكثير من الشعب العربي الإسلامي يحارب المرأة المسلمة يستمتعون بحجابها من دون أن تكون غربية فاسدة فاسدة ويقولون بحجاب خيرها ويقولون على المرأة المتحجبة أن تبحث عن قائد يكون غائبا على رسولها ويقولون على المرأة أن تنزف حجابا لها. وما معنى ذلك؟ معناها أن تنزف عرضها وحلاها وعزتها ودينها يعلمونها بحجابها لكن عندها إذا أزرت قائم وجد كل ما جرت وأمرت الشمس فلاها فداقن وقال السهال الشمس عندك فيزة وقال الدجال الجدر وجدك حائل فيا موت جر إن الحياة كريمة ويا نفس جد إن بالحياة إن دهر بناك. فتعرض المرأة المسلمة في العالم الإسلامي لحملات حملات شريفة ودعوات جاهلين لحنا مظاهر متعددة من أهمها إظهار الحجاب ومثل عين الداعيات إلى تحرير المرأة في العالم الإسلامي وإلغاء حجابها تلك الشخصية تلك الشخصية المثلية خذ شعار عليها من الله ما تستحق. أول امرأة تسافر من غير محرم إلى أوروبا وتحضر أول مرسلة دولي من طالب وبعد عودتها طالبت برد الحجاب عن المرأة لبلغت به التفاحة والتفاقة أن تلبس حجابها أن تلبس حجابها ولا تكفر بأقدامها. فور عودتها من داخل الأسرة وينفرط الحزن وما ممكن أن يأتي المتعوب في عالم الإسلام. فقدمنا هذه الدعوة الجاهلية وتسعى جاهدة لإلغاء الحجاب الإسلامي بحجة الحضارة ويوم يوم بعيدا عن نهج نفس البرية. أكثر الدفاع فيها لم تنزل عليها ليلها من الدبابات عزلها في قبورها ويعلمهم النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يغنين عليهن من جلالهن. وان رغم التحديات الاجتماعيه الدعوه الى الاختلاط بالعالم الاسلامي بهدف الغاء القيم والمبادئ ونجحت الدعوه وفي كل بلد نجحت والمدارس والجامعات والمؤسسات وبقي هذا البلد الذي اسال الله ان لا يكون به محل بغيره. ومن ظهر التحدي ظاهره تدشي خادمات من مربيات سادرات كما هو الحال في بعض دول الخليج كلها. لا يكاد يخلو منزل من خادمه او مربيه او سائد غير مسلم. وفي هذا تهجر الاسئله الاسلاميه التي تدشي المجتمعات فيها عباد الله اتقوا الله قاموا بمسؤوليتكم تجاه دولكم قبل ان تصبحوا رتبه كارمه من كل جاهل وسلعه رخيصه في كل مشتري. وعندما تندم ولا تدفع فمندا كان هو رزق تبدا بالنصر تقارف الفاحشه مع شاب نعوذ بالله من الفواحش. ويستدعى ابوها يستدعى ابوها الذي صدق فيها ويصبر الصبر ويحمى عليه ثم يسيء يده ويقرا اليه يديه من السماء قائلا ربنا لم تخلقني ربها بأنفك لم تخلقني. لسان حالي في حال مريم يوم تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت بك من الدنيا. وفي ذلك عبرة فإنهم معتبرون. فأوضحوا قادر قدر الإسلام كل من المسلمين قدر الإسلام ساعدة ثم ثلاثة وأوضحوا من الإسلام أن يؤلم من قدر الإسلام حيث ثم قدر ثم ساعدة ثم ثلاثة وتفكرون لما أقول أدعو الله يجب من دون آدم أن يكون مفككا ضميرا مدمرا فاحشا متفحشا ولا يبايعون القاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولن تكتبوا لا يضبطوا كيدهم شيئا فمن فتح ولنقل من تبعتنا لا يعتد الله يبلغهم بالأوزانه من الشرائد فقد نصرنا أجهارا. اللهم أن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تذكرنا وأن تذكر نساءنا وبناتنا وأخواتنا. اللهم لا تنينا فيهم قبيحة. اللهم لا تنينا فيهم على توسطك. اللهم لا تنينا فيهم قدرا مسلوكا. اللهم ارنا في دعاه الكفور والاختلاط يوما اسود بيدك عنا وامامنا والظالمون. اللهم اشف قلوب المؤمنين من المنافقين والذين في قلوبهم مرض. اللهم من عذابنا ورعاب الاسلام بسوء البشر وبيسر واجعل تدبيره تدبيره بما يحب يا تدبير. اللهم اعز الصلاه امير المسلمين. اللهم ارزقنا الجدارة الصالحة. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين واهلك من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.